قال الإمام الذهبي رحمه الله: ثم سرنا فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا فأنما علينا الطير تذلنا فإذا جمل النار حتى إذا كان بين الصماطين خر ساجدا. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: على الناس من صاحب الجمل؟ فإذا فتية من الأنصار قالوا: هو لنا يا رسول الله. قال: فما شأنه؟ قالوا: استنينا عليه منذ 20 سنة وكانت له شحيمة فأردنا أن ننحره فنقسمه بين غلماننا فانفلت منا. قال: في حنيف. قالوا: هو لك يا رسول الله. قال: أما لي فأحسن إليه حتى يأتيه أجله. قال المسلمون عند ذلك: يا رسول الله، نحن أحق بالسجود لك من البهائم. قال: لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء، ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن. رواه يونس بن بكير عن إسماعيل، وعنده: لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، فهو أصح. وقد رواه بمعناه يونس بن بكير ووكيع عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت منه أشياء. نزلنا منزلا فقال: انطلق إلى هاتين الإشاءتين وقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكما أن تجتمعا. وذكر الحديث: مرة وابن أبي مرة. وقد رواه وكيع مرة مرة فقال فيه عن يعلى بن مرة قال: رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم عجبا. الحديث. قال البخاري: إنما هو عن يعلى نفسه. قلت: وقد رواه البيهقي من وجهين، من حديث عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص، ومن حديث عمر بن عبد الله بن يعلى عن أبيه، كلاهما عن يعلى نفسه. هذه الليلة كما هو معلوم ليلة السيرة النبوية، وقد وصلنا في هذا الكتاب من المعجزات معجزات المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ومعجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم أشياء خارقة لا يتأتى للبشر أن يأتوا بمثلها. ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، أحصاها بعض أهل العلم إلى أن بلغت إلى ما يزيد على 1000. ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي آيات دلالات تزيد من يقين العبد ليعلم أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام رسول لله تعالى حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه واصل السير في ذكر المعجزات، وهذا الصنيع من الإمام الذهبي رحمه الله تعالى صنيع جيد، لا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الإيمان وكثر الشك، واستعمل بعض الناس آراءهم وأهواءهم وظنوا أن أفكارهم الفاسدة أنها هي المهيمن على كل شيء. زد على ذلك أن أعداء الله تعالى من المستشرقين من النصارى يشككون في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتتبعون المعجزات والقصائد والشرائع التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ليذكروا فيها مثال وعيوب. هذا نبيكم يقول كذا ونبيكم يقول كذا، ليشكك الأجيال. وعملهم هذا قديم وليس بحادث من يوم. وقد ذكرت لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر وأسلم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أراد أن يعيب اليهود على رسول الله وعلى الإسلام، وقالوا لسلمان رضي الله تعالى عنه: يا سلمان، إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة، يعني لا يأتي بأمور بالصميم، يعلمكم أشياء وأشياء ومن ضمنها القراءة، أجلكم الله. إذا أراد أن يقضي الحاجة كيف يجلس؟ إذا أراد أن يدخل الخلاء ماذا يقول؟ إذا خرج من الخلاء ماذا يقول؟ إذا دخل الخلاء يتسلم أم لا؟ هل يستقبل القبلة بغاية وبهول أم لا؟ هذا خيار نمت، ولكن سلمان الفارسي رضي الله عنه جعل الجهل علما، وقال له: بلى، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغاية أو بهول. نحن لا نستقبل القبلة عندما نقضي الحاجة لا بغايب ولا ببول، لا نجعل وجوه مراقبنا إلى القبلة، هذا ما شرع لنا رسول الله، وإنما نشرق أو نغرب، هذا لمن كان بالمدينة وعلى وضع يشابه المدينة. وقال له سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من السجم بأقل من 3 أحجار، وأن نستجمر برجيع أو عظم، رجيع رأس الدواب، العظم الله جل وعلا يعيده طعام للجن، رأس دوابنا يعيده الله تعالى طعاما ويجعله طعاما لدواب الجن. ما جاء نبي علم أمته كما علم هذا النبي الكريم أمته صلوات الله وسلامه عليه. عندما تدخل الخلاء، بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. عندما تخرج، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني أو غفرانه. عندما تدخل تجلس، لا تتحدث، لا تتكلم، لأن الله ينقض على ذلك. عندما تدخل، لا تدخل الخلاء وبجيبك ومعك شيء من ذكر الله، وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام خاتم نقش: محمد رسول الله، محمد رسول الله، اتخذ له خاتم من فضة، أولا اتخذ خاتما من ذهب فألقاه، لأن الذهب لا يحل للرجل المسلم أن يتزين به، وإنما تتزين النساء بالذهب، واتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة نقش عليه محمد رسول الله. ومن أدبه مع ربه جل وعلا جعل كلمة الجلالة في العلو، الله بعد ذلك رسول بعد ذلك محمد، فيقرأ من أسفل إلى أعلى محمد رسول الله، هذا من الأدب مع الرب جل وعلا. فإذا دخل الخلاء أزال كل ما يتعلق بذكر الله تبارك وتعالى. والمقصود من هذا الكلام أيها الإخوان، ونحن ساهون ونحن غافلون، أعداء الله تعالى منذ 15 قرن إلى يومنا هذا وهم يكيدون لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ويكيدون للإسلام، وغالبنا لا يعلم شيئا من ذلك، وغالبنا جاهل بسيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، غالبنا لا يعرف ما نسب رسول الله من جهة أبيه من جهة أمه، غالبنا لا يعلم متى بعث ومتى أرسل، غالبنا لا يعلم أول ما أنزل الله تعالى عليه بما نبي وبما أرسل. وهناك فرق بين النبوة وبين الرسالة، غالبنا لا يعلم متى شرعت الصلاة وما هي الأشياء التي شرعت لمكة وما هي الأشياء التي شرعت للمدينة. واسمحوا لي أن أقول، غالبنا والله الذي نفسي بيده لو قلت له توضأ كما توضأ النبي وصل كما صلى النبي صلوات الله وسلامه عليه لما عرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ ليه؟ ما هو السبب؟ السبب أنا متعسف، أنا ماني من رجال الدين، هذا هو السبب. السبب أنه تاجر، أنه مهندس، أنه طبيب، أنه طيار، أنه رجل مطلوب في السياسة وما إلى ذلك. ما تعلم الدين، لا تعلم الدين، وأنا عبد رب العالمين، وأنا خلقني الله تعالى لعبادتي، يجب عليك أن تتعلم من شرع الله ما أوجب الله تعالى عليك. حرام على المسلم أن يجهل ما أوجب الله تعالى عليه. نعم، لا يتعلم كل واحد منا ليكون كالإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، ولكن كيف أصلي؟ يجب علي أن أعرف كيف أصلي، يجب علي أن أعرف كيف أصوم، يجب علي أن أعرف كيف وكيف وكيف وكيف. وهذا الكلام كلام فاسد لا يليق بعاقل، لا يليق بمسلم أن يقول أنا ما أعرف كيف أتوضأ وكيف أصلي، لا أعرف نسب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنني لست من رجال الدين. وكلنا عبيد لله الذي شرع لنا الدين، لأن الله تعالى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصى به إبراهيم إلى آخر الآية. الله شرع هذا، شرع هذا، وأمرنا نحن الخلق العباد أمرنا الله تعالى به. أقول مرة أخرى، يزيد لنا الكائدون ويمكر الماكرون ويعملون ما يعملون ونحن سامون غافلون لا نعلم شيئا من ذلك. إلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا ليتنا نعترف بعجزنا، ويا ليتنا نتبع علمانا وأئمتنا، ولكننا حرب على العلماء، حرب على الأئمة، حرب على الصالحين. هذا مطوع في المسجد، إذا أراد أن يمضي أن يقضي بشيء اذهب إلى المسجد. دين الله ليس في المسجد فحسب، دين الله تعالى في المسجد، دين الله في السوق، دين الله في العمل، دين الله فوق السماء إذا صعدت بطائرتك، دين الله عندما تهبط وتأتي إلى الأرض وتنقب عن البترول وغير ذلك، دين الله معك أينما توجهت، عندما تستيقظ، عندما تنام، عندما تأكل، عندما تشرب، عندما تتزوج. يا أخي إذا تزوج العبد دين الله تعالى معه وشرع الله تبارك وتعالى معه. فلنتق الله يا عباد الله، ولنعد إلى الله، ولنعد إلى ما تركنا عليه رسول الله، فإن هذه الأعذار والله لا تسلم، وهذه الأعذار لا لا لا تكون سبب لمن جاء العبد عند الله تعالى يوم القيامة. لأن الله تعالى يقول في كتابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن المعجزات عندما نعلمها تزيدنا يقين، ونحن في زمن الشك، ونحن في زمن تفاقم وتكاثر مكري الماكرين الحاقدين المستشرقين عليهم لعان الله. فهارون لأنهم وصلوا إلى القضاء، فهارون لأنهم يجوبون في القضاء، بعدما علمنا أنهم اخترعوا هذه الأشياء وأنهم يجوبون في القضاء وأنهم وصلوا إلى القضاء وأنهم يريدون النزول على المريخ أو على القمر وما إلى ذلك، زادنا هذا بعدا عن الله وعما جاء به رسول الله، مع أنه ليس بحدث غريب ولم يأتوا بشيء عجيب. جابوا القضاء، نزلوا على القمر، نزلوا على المريخ، يا أخي ليس بشيء عجيب هذا. قبل 14 قرن الله تعالى أترى بالنبي من مكة إلى بيت المقدس، سبحان الذي أترى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لا طائرة لا سيارة، إنما أركبه ركب على البراق من مكة إلى بيت المقدس. اقرأ سيرة الرسول، اقرأ قصة الإسراء والمعراج. بعدما وصل إلى بيت المقدس الله تعالى هيا له الصعود الى السماوات لا الى القضاء، فرق بين القضاء وبين السماء. هذا العلو الذي هو فوقنا هذا يعتبر قضاء، الكواكب الشمس القمر المريخ زحل وقارب هذه ليست بسماء، وانما هي اشياء خلقها الله كما خلق الله جل وعلا الكوكب الارضي، ولكن هذه فوقنا بيننا وبين السماء، لان الله تعالى قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هذه متجليه بين السماء والارض، واما السماء التي لا يدخلها احد من خلق الله الا من اذن الله تعالى له من الرسل والانبياء، والله لا يدخلها جاهلين ولا يدخلها رواد القضاء، وانما يدخلها او دخلها سيد الخلق بعدما بعث الله اليه جبريل الامين عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. الرسول ما وصل الا بعدما جاء جبريل، روسي امريكي ربي شرقي كافر ملحد يصعد الى سماوات الله، والله تعالى قد خلق سبع سماوات نفاق، بين النبي لنا المسافات التي بينهن، والله لا يدخلون سماوات الله ولن يدخلوا سماوات الله، فانهم اعجل من ذلك، فلا يقرون ولا يسيبوا قلوبنا واسئلتنا ونؤمن بهم ونكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدراستنا ومرورنا وقراءتنا لهذه المعجزات معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيدنا عمقا وتزيدنا ايمانا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما نحن الذين نعيش في هذا القرن، قرن الطائرات، قرن القضاء وما الى ذلك، هذا يزيدنا رسوخ في ان النبي صادق، لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر انه في اخر الزمان يتقارب الزمن، يتقارب الزمن، انت تخرج ليلتك هذه من جده وتذهب خلال 12 ساعه او 13 ساعه الى الولايات المتحده وتنزل في نيويورك. والرسول عليه الصلاه والسلام الله تعالى هيئ له البراق فركب من مكه الى بيت المقدس، لما اخبر النبي العرب الجاهليه بهذا الخبر قالوا هذا الشيء الغريب، مسافه شهر يتبع محمد في ليله واحده ويرجع، فهذا مما يزيدنا عمق وايمان بصدق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. اخر ما وقفنا عليه في امر المعجزات التي ذكرها الامام الذهبي، وقد ذكر الامام الذهبي اولا حديثا صحيحا رواه مسلم ان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان مع جابر في سفر، وانه صلى الله عليه وسلم اراد ان يقضي حاجته فاخذ شجره عرق شجره يريد ان يتوارى وامرها ان تسير معه، فسارت الشجره حتى اتى الى موضع، ثم امر الشجره الاخرى ان تاتي، فاتت الشجرتان واصطدم النبي تحت ظلها بظلهما، وقضى النبي حاجته صلوات الله وسلامه عليه، ثم امر الشجرتين ان تعودا فعادتا صلى الله عليه وسلم. هذا الباب قضيه سير الشجره جاء بروايات منها ما هو ضعيف ومنها ما هو حسن، فاراد الامام الذهبي رحمه الله تعالى عليه بعدما ذكر الحديث الصحيح ان يذكر اشباه هذا الخبر، فذكر رحمه الله تعالى حديث جابر ايضا قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان لا ياتي براد حتى يتغير، من اداب النبي عليه الصلاه والسلام انه اذا اراد ان يتبرد لقوم او لغائب لا يبرد امام الناس، وانما يتوارى ويستعد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح اذا تغوط الرجلان أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى عورة الرجل، والمرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى عورة المرأة، وما ترون عليه الهمل من الغربيين والأوروبيين وغيرهم الذين يبرزون عوراتهم، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة لا يجوز أن يبرزه ولا ينظر إليه أحد. فما ترون مما يعمل هؤلاء الذين لم يتسرعوا بشر، والذين لم يتبعوا نبي، والذين لم يتأدبوا بأدب، رجال ونساء في الفنادق العالية، تدخل المرأة وتسبح مع الرجل، ويدخل الرجل ويسبح مع المرأة، وبعد ذلك تظهر المرأة وتستلقي على كتفة على سرير تريد أن تتشمت، وكل شيء منها بائس. ولا أريد أن أطيل الكلام على هذه النقطة، وإنما أروي لكم حديث عائشة. كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من إناء واحد في هذه الحجرة. فلو كانت الحجرة تمطر لتكلمت لنا بما جرى فيها من الأحداث العظام الجلال، ولكننا والحمد لله قد نؤمن ما جرى في هذا الموضع وما جرى في غير هذا الموضع، كله قد نؤمن، لا سيما ونحن بحمد الله تعالى بقرب المنبر وقرب البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. قال العلماء أو بعض أهل العلم إن معنى ذلك أن ما بين المنبر والبيت موضع كان النبي يعلم فيه الخلق شرع الله تعالى، فهذا الموضع روضة من رياض الجنة، لأن مجالس العلم روضة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم، مجالس العلم. فلما كان تعليم النبي على المنبر، وكان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من حجرة إلى الزوجات ما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة، وأن الله تعالى يكرم هذه الرقعة لتكون بالجنة. الخلاصة تقول عائشة إنها تغتسل مع النبي من إناء واحد، قالت: وكنت لا أرى منه ولا يرى مني، لا أرى منه ولا يرى مني، لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مني، ولا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. تتخذ لها إزار هذا أدب الإنسان. وأما امرأة طويلة مثل نصف الثانية، والله على قد نصف الثانية، تخرج من المسبح وتخرج تذهب إلى الاستعلامات وتذهب لتأخذ سندويش وإليتها بادية وفخذها بادي، ولم يسأل إلا موضع السواتين فقط، ولو كان موضع السواتين أنظر الجميل لا برزته. ليس هناك دين ولا خلق ولا أدب ولا شرع ولا منوعة ولا إنسانية. نسأل الله العافية والسلامة. أما الإسلام فقد أدبنا بآداب يا إخوان، يا إخوان، لبس عودة عودة عودة إلى ما جاء به رسول الإسلام. والله لو اتخذنا منهج الرسول وسلكناه لطرنا كالملائكة لنمشي على الأرض. إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: حتى يتغير فلا يرى، فنزلنا بفلاة من الأرض ليس فيها شجر ولا علم. فقال: يا جابر، اجعل في إداوتك ماء رفوة ثم انفرد به. فانطلقنا حتى لا نرى، فإذا هو بالشجرتين بينهما أربعة أشهر. فقال: انفرد إلى هذه الشجرة فقل: يقول لك، يعني رسول الله، الحقي بصاحبتك، امشي حتى تأتي إلى صاحبتك، حتى أجلس خلفه. رجعت إليها فجلس رسول الله خلفهما، ثم رجعت إلى مكانهما، فركبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بيننا كأننا علينا الطير تغلنا إذا مسوا مع النبي أو كانوا معه كانوا متأدبين، فأن على رؤوسهم الضيف. مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ليس مجلس فقط، ولا له ولا لعب ولا ضحك ولا هزوء، وإنما كان إذا ضحك بدت نواجذه فقط. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكان إذا صعد على المنبر يخطب يعلم يكون الصحابي، كان إذا خطب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه واشتد صوته على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: أطلعكم ومساكم الرسول عليه الصلاة والسلام منكر البشرية الهادي إلى سواء السبيل بأمر من الله تعالى، ما ينهو ولا يلعب. والله جل وعلا لا ينهو ولا يلعب أبدا. شرع الله تعالى يجب التمسك به، شرع الله تعالى يجب العمل به. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في مجلس الأصحاب معه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يظلون معه متأدبين. ولهذا أيها الإخوة أدلكم على، أقول لكم مسألة: إن جميع العظماء وإن كل كبير على وجه الأرض فهو وله زمن لا يحب أن يبرز فيه للناس ولا يحب أن يعلم الناس ما يعمل في داخل بيته، هذا وقت خصوصي. إذا تبرد يعني إذا جلس وحده مع أهلي مع أصدقائي لو حالة لا يريد أن تسجل ولا تصور ولا تكتب ولا تذكر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى جعل حاله في المسجد شرع، في السوق شرع، إذا دخل الدار شرع، إذا خرج من الدار شرع. ولهذا أباح الله تعالى له أن يتزوج العديد من النساء. عائشة تروي عنه أم سلمة حفصة زينب زوجة أم حبيبة صفية، لأنه يتنقل بينهن، هذه تأخذ وتروي هذه تأخذ وتروي، حتى إن حالته الداخلية الخصوصية الله جل وعلا جعلها لنا شرعا. وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام مهما أظن مهما كبر مهما علت درجته لا يكون له وقت لا يحب أن يكتب أو يسجل أو يصور حافظ. ولكن المصطفى أمره واضح، جاءت امرأة تسأل، بعثها زوجها إلى دور زوجات النبي. ماذا تسأل المرأة؟ المرأة تقول: إن زوجها أرسلها تسأل رسول الله. زوجها في رمضان ليلا قبل طلوع الفجر الصادق يأتي زوجها، توافق أنه أتى زوجته مرة وطلع الفجر قبل، يعني أنه أتى زوجه ليلا وتوانى وتأخر ولم يقتصد غسل الجنابة حتى نادى المنادي وطلع الفجر الصادق. الرجل خاف، ولهذا بعث امرأته يسأل، وإذا بالنبي حاضر. فكان جواب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أنا أفعل هذا مع هذه، أنا أفعل هذا مع هذه، يعني أنا تصيبني جنابة ليلا ولا أقتل إلا بعد طلوع الفجر. إذا من أتى أهله ليلا ولم يقتل حتى طلع الفجر الصادق يتمادى ويستمر في صيامه، وعدم اقتتاله ليلا لا يؤثر في صيامه. وحياة النبي شر، جميع أحواله شر، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. يقول جابر بعدما ذكر القصه: فركبنا مع رسول الله وهو بيننا كاننا على رؤوسنا الطير، فعرضت له امراه معها صبي، فقالت: يا رسول الله، ان ابني هذا ياخذه الشيطان، الشيطان يلمس هذا الولد ويؤذي هذا الولد كل يوم 3 مرات، فتناوله النبي فجعله بينه وبين مقدم الرحم، ثم قال مخاطبا للشيطان: افزع عدو الله انا رسول الله، افزع عدو الله انا رسول الله، افزع عدو الله انا رسول الله 3. ثم دفعه الى المرأة، قال: فلما قضينا سفرنا قررنا بذلك المكان، فعرضت لنا المرأة معها صبيها ومعها كبشان تسوقهما، فقالت: يا رسول الله، اقبل مني هديتي، فولي بعثك بالحق ما عاد اليه الشيطان بعد. النبي رقى الولد، والرقي حق، الرقي حق، والنبي لا يقرا على المريض او على المصاب الا بقران او بدعاء مأمور. وقال عليه الصلاه والسلام: من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل، فاذا تلبس الشيطان لعنه الله تعالى عليه بانسان، واذا اذى انسان ياتي الى عالم صالح لرجل تقي يقرا عليه الفاتحه، يقرا عليه اذكار نبويه، يقرا عليه ايه الكرسي حتى يخرج الشيطان منه، امر مشروع شرعه لنا رسول الله. اما دعوى بعض المفكرين وبعض العلماء ان الشيطان لا يتلبس بالانسان بآدمي، لما يستعمل فكره؟ يقول: الانسان خلق من طين والشيطان من نار، فكيف يدخل النار بالطين؟ الذكر ليس قال الله وقال رسول الله، ذكري وفكرك ليس واحد، انا ارى ان فكري اعظم من هذا وهو يرى ان فكره اعظم مني، ولكننا نعود الى الشرع لا الى الفكر، لان الفكر كاتب. الله تعالى يقول: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني انهم تمسكوا وتقلبوا وآدم. الشيطان يؤذي، الجن تؤذي بني آدم إذا تعرض الآدمي، لأن ألقى مثلا الماء الحار في بيوت الخلاء البالوعات، دخل الخلاء ما ذكر الله، دخل الدار ما ذكر الله تعالى. إذا خلى البيت من ذكر الله الشيطان يأتي إلى هذه الدار ويعشق ويفرح. الشيطان يتلون ويتغير، تارة يكون على صورة إنسان، على صورة دابة، على هيئة، يتغير، لأن الله تعالى قال: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الله تعالى هيئ للشيطان العدو هذا التلون ليؤذي. ولهذا قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا قول الله: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذي يتخبطه الشيطان ويطلعه الشيطان ويتلبس به الشيطان يقوم ويسقط وينهض من دون شعور. فكذا أكلة الربا يوم القيامة عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين، علامتهم بين الملأ جميعا أنهم يقومون وبطونهم كبيرة ويسقطون ويقومون ويسقطون. إذا قول الله تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، دليل على أن الشيطان يتلبس بالإنسان، لا كما قال بعض المفكرين. ولا أحتاج إلى ذكر أسماء، وإنما أذكر ما أعتقد أنه واقع وحق بقول الله وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالشيطان يا جماعة، الشيطان لا يدخل الى البيت الخالي من ذكر الله. وانبهكم على ان بيوتنا اليوم خاليه من ذكر الله. بيوتنا خاليه من ذكر الله. ما في بسم الله عند الدخول، بسم الله عند الخروج، بسم الله عند الاكل، الحمد لله عند الشرب. والله ما تجد من بعض الساعه السابعه بعد القيام الا والشريف على موسيقى عربيه وفرنجيه. اخطب الى الليل الى ان ننام، كيف لا ياتي الشيطان؟ الشيطان يحب الموسيقى. الموسيقى تكذب. الطفل الصغير، الطفل الصغيرة له من العمر عام واحد، اذا سمع الموسيقى حرك راسه ويداه وما الى ذلك، كيف الشيطان ما يتحرك؟ الشيطان يريد هذه البيوت. والله تعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش ويبتعد عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولكن من يقرا آية الكرسي، المعوذتين، الفاتحة، البقرة، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، صباح مساء، لا يأتي الشيطان، لأن الشيطان يحرق بذكر الله. والله تعالى يقول: اذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم، اذكروني ولا تذكرون. فهل ذكرنا الله يا أحباب الله؟ هل ذكرنا الله يا أحباب الله؟ يا أحباب الله، يا أتباع رسول الله، نصلح الأوضاع، الأوضاع خرجانة. العب واسرح وامرح، لا تكثر علينا، خليها تمشي. ولهذا الشيطان يمشي ويأتي ويدخل. فلهذا الناس يأتون إلى الشيخ علي حفظه الله ووفقه ليقرأ على الصرعى وعلى المرضى الذين تأسسهم الجن بالعشرات والمئات. أمر ما كان معهودا من قبل. الجيل الذي قبل هذا الجيل ما يعلم هذه الأشياء. لا ترى في المدينة إلا مصروع ومجنون واحد أو اثنين. اليوم المجانين بالكثرة. وزاد الطين بلة أنهم يجنون بأكل الحبوب المخدرات. الذي يستعمل الحبوب المخدرات مجنون مجنون مجنون مجنون. لأنه يفقد حواسه، عقله، إدراكه، يخرج من الآدمية، يخرج من الإنسانية، يخرج من المروءة. إذا وجد الحبوب مرض، وإذا علمها مرض، فهو ليس من الناس، وليس من بني آدم، وليس من بني الكرامات. المجنون الذي ابتلاه الله بهذا المرض خير فيه. نسأل الله العافية والسلامة. نمشي ونعلم ماذا فعل قاتل الرسول. يخزع والله قال لا. المرأة بعدما أحسن الرسول إليها أرادت أن تهدي للنبي، والنبي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: ثم سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا كأنما علينا الطير يظلنا من الأدب والوقار مع النبي. فإذا جمل ناكم، جمل استهرج وندى بمعنى خرج عن قوله، حتى إذا كان بين الصنافين خرج خر ساجدا. الجمل لما علم أن هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خر ساجدا. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس: من صاحب الجمل؟ فإذا فتح من الأنصار قالوا: هو لنا يا رسول الله. قال: فما شأنه؟ قال: استنينا عليه، يعني جعلناه يثني لنا، يخرج لنا الماء منذ 20 سنة، وكانت له شحيمة حتى أصبح سمين، وأردنا أن ننحره، وإذا به خاض وندى، وأردنا أن نقسمه بين غلماننا فانفلت منا. فقال عليه الصلاة والسلام: بيعني. قالوا: هو لك يا رسول الله. قال: أما لي، ما دام أنه صار لي فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله، يعني لا تذبحوه. فقال المسلمون عند ذلك: يا رسول الله، نحن أحق بالسجود لك من البهائم. قال: لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء، ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن. الحديث فيه ما فيه، فيه مقال. ولذا قال الحزابي رواه يونس بن بكير عن اسماعيل وعنده لا ينبغي لبشر ان يحسد لبشر وهو الله. على كل حال الله جل وعلا خير هذا الفعيل يا رسول الله، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما ندى البعير واخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اتى ليدخل على البعير فقالوا لا يا رسول الله يؤذيك، فقال لا. ودخل النبي عليه الصلاه والسلام وهو معتصم بالله، معتصم بالله، معتمد على الله، متعلق به جل وعلا، يذكر الله ليل نهار، يجلس المجلس لا يقوم منه حتى يستغفر اكثر من 70 مره، اكثر من 100 مره في جلسه واحده. وعلم الامه وقال لهم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه الا كان عليهم سره يوم القيامه، سره بكسر التاء والراء مفتوحه يعني حسره وندامه، يا ليتني ذكرت الله في هذا الموقف. فكان اذا جلس مجلس واراد ان يقوم دعا بدعاء المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اذا جلس مجلس مع اصحابه وارادوا ان ينقضوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذه كفاره المجلس. والحال انه يذكر الله على كل احيانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فدخل على البعير والله اذل له البعير وحصلت هذه المعجزه لان البعير تواضع وتواضع. ولما راى الناس ان البعير تواضع وان الله اذل البعير للنبي ظنوا ان البعير سجد، لا يعلمون الغيب. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما قالوا نحن نسجد لك بدل ان يسجد لك الدقادات ان البعير يسجد يسجد لك ونحن احق واولى بالسجود، قال النبي عليه الصلاه والسلام الذي لا يدعو الى نفسه والذي لا يذكر انه اله لانه ليس اله وانما هو عبد الله. واعظم وصف وصفه الله تعالى به وصف العبوديه، سبحان الذي اسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ما زعم النبي انه اله او انه ابن الله، لا، وانما كان يقول انا ابو الله من قريش كانت تاكل الخليفه. متواضع، سيد المتواضعين، خشي ان الناس يفهمون ان البعير قد سجده. فقال رسول الله لا ينبغي لشيء ان يسجد لشيء، لا ينبغي لشيء ان يسجد لشيء، لا ينبغي لشيء ان يسجد لشيء. انا دخلت على طالب تقي على رجل من آل بيت سلامي عليه لا اقف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فانما بمجرد ما انا ادخل عليه شيخ قريبه صالح انحني واسجد واكبر قدري. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سجود لاحد لا، ركوع لاحد لا، اجلال النبي بالصلاة عليه بمحبته باتباعه، وهذا حق له أحقه الله تعالى وأوجبه عليه. وأما أن أحدا منا مثلا لو جاء والنبي على وجه الأرض سجد، والله لا يقرأ رسول الله إلى ذلك. بعد وفاته قد يأتي إنسان يظن أن من الإجلال أن يركع أن يسجد، هذا خطأ لا يجوز، لأن المصطفى قال لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء، كما يفعل بعضنا يفعلونه جهلا لا عمدا لانهم لم ينبهوا. وهذه مصيبتنا طلاب العلم والعلماء يرون الناس على منكر ويدعونهم على المنكر، وربما ان العلماء انفسهم يتركون الناس ويدعون الناس لاجلالهم وتعظيمهم، ولما حتى يقطع الخلق لهم وحتى يؤذوهم لما له عليه من الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صراحه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان معاذ قد ذهب الى الشام فراهم يسجدون للعلماء، فلما راى النبي ذلك لما راى معاذ ذلك وعاد الى قبله الطيبه اراد ان يضرب واراد ان يسجد واراد ان يجعل الجبهه هذه في الارض بجلال النبي صلى الله عليه وسلم. لما راى النبي هذا الموقف من معاذ غضب النبي على معاذ، فقال النبي لمعاذ: ما هذا يا معاذ؟ انه لا ينبغي السجود لاحد الا لله، ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. قال الامام الذهبي: نمشي معه. وقد رواه بمعناه يونس بن بكير ووكيع عن الاعمش عن المنهار بن عمرو عن يعلى بن مره عن ابيه قال: جابر سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرايت منه اشياء، نزلنا منزلا فقال: انطلق الى هاتين الاشاءتين. الاشاءتين اشاءتين شين ممدوده وهمزه وتاء وياء، هذه لغه عربيه عن الشجرتين. والنبي يعطي بصائر بلاغه، يعرف لغات العرب ويعرف لهجات العرب، الله جل وعلا علمه ذلك. جاء اليه رجل من حمير وقال للنبي عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله، أمن بر صيام في السفر؟ هذه لغة حمير يجعلون الألف واللام ميم. في الحال أجابه النبي وقال له: ليس من بر صيام في السفر. هذه رقانة ما نعرفها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى علمه الله تعالى لغات العرب ولهجات العرب. فالإشاءتين بمعنى الشجرتين، اذهب إلى هذه الإشاءتين انطلق فقل إن رسول الله يقول لكما أن تجتمعا، وذكر الحديث كما سبق. وقال مهدي بن ميمون أنبأنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد المولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله ذات يوم خلفا فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، الرسول كان يحب جعفر، ولما قتل جعفر وجاء نعم جعفر أنه قتل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوني غيمان أخي جعفر. فجاء عبد الله بن جعفر وأخوه وجعل النبي يمسح على رأسيهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ومن الغريب العجيب أننا في هذه الأزمان نجعل السنة بدعة ونجعل بدعة. الرسول يقول: اصنعوا لآل جعفر، بمعنى إذا حصلت وفاة عندي على جيراني وأقاربي أن يصنعوا الطعام يودوه إليه. الوضع العكس، إذا مات ميت لنا نحن الذين نأتي الناس إلينا، ونحن الذين نذبح الإبل والبقر والغنم، وأيام 20 يوم 10 أسبوع والناس عندنا، وربما أننا نأخذ من أموال اليتامى ونصنع. والرسول يقول: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هذه هي السنة. ففي الحال كما قلت السنة بدعة، والبدعة سنة، والعادة قد استحكمت. يا ويل من لا يفعل ذلك، يذهب ويستدين ويفعل لئلا يقول الناس إن فلانا مات أبوه وأخوه ما فعل. فحسبنا الله ونعم الوكيل. أرتب جعفر عبد الله وكلمه حديث ما ذكر لنا الحديث. قال جعفر عبد الله بن جعفر: وكان أحد ما استتر به لحاجته حلق ذات إلى شيء دار بعيد شيء مراد بعيد أو حائش يعني شجر يأتي خلفه ويستتر النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجمل حن إليه وذرفت عيناه البعير عرف أن هذا رسول الله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجافة من الأنصار فأتاه النبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمل فمسح ذكراه موضع الدم فسكن وسكن فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل فجافة من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذيبه تجعل عمل بائد بائد بائد بائد. أخرجه مسلم عن الصحيح ما به شيء أو وسيأتينا أنه صلوات الله وسلامه عليه يعرف حجرا في مكة كان إذا النبي على هذا الحجر الحجر يبدأ ويسلم على النبي صلوات الله وسلامه عليه. أخذ قليلا لأسيل إشكالا يرد الإشكال الذي يرد بعير يتكلم يبكي حجر يتكلم جذع نخلة يحن وينوح. إزالة هذا الإشكال بأني وأنت أنت وأنا دواء خلقنا الله من تراب وأنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ويوجد من هو غيري وغيرك ينطق بستة وسبع وثمان وعشر لغات يعرف إنجليزية وفرنسية وألمانية وا وا وا وا وا وا الله أنطقه. الطفل الصغير إذا ولد من أول يوم ما علمناه ولا مرمناه يصيح وبعد ذلك ينطق الذي أنطقني وأنطقك أنطق الحجر ولذا والشجر والمدر ويوم القيامة يشهد تشهد أعضاؤنا هذه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم القيامة أردني يا ربي إنه ذهب بي إلى موضع كذا وكذا وفعل كذا وكذا أليك تقول أخذ وفعل وظلم وفعل وأخذ أرض الأراضي والأيتام يا رب أخذها وأنا أعلم واشهد بعد ذلك نقول للأعضاء ما شهدتم علينا الأعضاء تقول أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء والله تعالى يجعل القوة التي جعلها في وفيك ليتكلم الحجر ويشهد الحجر ويحن الشجر ويحن البعير لا إشكال والحمد لله بذلك ونحن مؤمنون ومصدقون بما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النبي ما ترك الفائدة وما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولما علم أن هذا الرجل أن هذا الفتى أتعب الدابة وأجهدها وأجاعها قال له صلى الله عليه وسلم ألا تتق الله في هذه البهيمة. ونحن اليوم نقول لبعض إخواننا الذين يأتون بالعمال المسلمين المستأجرين ب300 ريال و500 ريال وأقصى شيء 700 ريال شهريا يريد أن يتخذ هذا العامل عبدا يسكنه في موضع لا تسكن فيه اللحوم يطعمه طعاما لا تأكله الدواء يسقيه مما لا يشرب منه الثعالب ويريد أن يعمل ليل نهار ويريد أن يأخذ من ورائه الكسب إما أن تأتيه لي كل يوم ب100 ريال أو 300 ريال وإلا بعد ذلك رحلة يقول لهؤلاء كما قال النبي للفتى الأنصاري: علينا أن نتقي الله، إنهم إخوتنا. ونقوم للجماعة الذين لا يتقون الله فيهم ويأخذون كسبهم وأوقاتهم ويضيقون عليهم ويلجئونهم إلى أن يعودوا إلى بلادهم وهم صبر الأيدي، وما جاءوا إلا لغرض أن يجدوا شيئا يعودون به إلى آلهم وإلى أوطانهم، وقد تركوا أبناءهم وذراريهم ونساءهم بلقمة العيش ولولا الضرورة والحاجة والله ما ترك الرجل والده وولده وامه وزوجه وبنيه، سبع بنات وثلاث اولاد تركهم ليعيش بيننا حتى يجد شيء يدعو اليهم. نقول لهؤلاء اتقوا الله تعالى، فان الله تعالى قال: ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، ومن كنت خصمه خصمته. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنا، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤدي حقا، الله خصم يوم القيامة. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، يعني الله جل وعلا يغلب الظالم. رجل أعطى بي، عليك عهد الله وميثاقه، إذا عملت هذا العمل لك ألف ريال. يأتي عهد الله والميثاق، وإذا بالعامل جلس طوال الليل يعمل وانتهى من ليلة. أنت ما عملت إلا ليلة، والله تبغى 200 ريال أما الألف ما تشوفها. والحال قد أعطى العهد والميثاق والله وبالله وكذا. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يأخذ حر ليس بمملوك ولا عبد فيذهب به ويبيعه ليأكل ثمنه، الله خصمه يوم القيامة. وربما أن هذا الأمر قد آن كثيرا، لكن وجد الآن في زمن المدنية والحضارة سرقة الأطفال الصغار. اذهب إلى أمريكا، اذهب إلى بعض الدول التي نقول إنها متمدنة، وإذا بصور الأطفال الصغار في المطارات، مرة هذا الطفل يأخذه سراء عليه لعائن الله، يربونهم على الهجوم والفسوق ويدربونهم على المخدرات وما إلى ذلك، هذه سرقة من نوع آخر. الثالث وهو الذي نخشى به، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤدي حقا. خادمة لا تستحق أن تجلس في الصالة بذلك، تجلس المطبخ تأكل ولا ترحل. إخوانكم خونكم جعلهم الله بين أيديكم. وأريد أن أقول للشباب الذين لا يعلمون: علينا أن نحمد الله، فإن الوضع قد انعكس، وكان من قبلنا يتمنى أن يرى شخصا قدما من هذه الديار، فغير الله الحال وجعل هؤلاء عمالا لكم. علينا أن نتقي الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفتى من الأنصار: ولا تتعبه، لا تتعبه، ولا تجعله يعمل ليل نهار، دائما وابدا يعمل لا راحة له. هذا لا يجوز ولا ينبغي، بل علينا أن نتقي الله. ما رضي النبي أن يكون هذا في جمل، في حيوان غير ناطق، فكيف في الحيوان الناطق؟ وقد بلغنا صراحة أن البعض إذا أراد أن يؤدب أدب بالوقوف بالشمس، أدب بالنار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار. حرام يا جماعة الإسلام علينا هذا، علينا أن نتقي الله كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أخرجه مسلم. وقال إسماعيل بن جعفر وساق السند إلى جابر أن ناضحا لبعض بني سلمة التلم فصال عليهم وامتنع حتى عطشت نخله، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستكى ذلك إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق. وذهب النبي معه، فلما بلغ باب النخل قال: يا رسول الله لا تدخل. فقال النبي: ادخلوا لا بأس عليه. فلما رآه الجمل أقبل يمشي واضعا رأسه حتى قام بين يديه فسجد، ولم يسجد وإنما أذله الله تعالى. ولو سجد بعير حيوان ليس بمأمور ولا منهي، ولكننا نحن المأمورون المنهيون، حرام علينا أن نسجد لغير الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتوا جملكم فاختموه وارتحلوه. ففعل، وقالوا: سجد لك يا رسول الله حين رعاك. قال: لا تقولوا ذلك لي، لا تقولوا ما لم أبلغ، لا تقولوا ما لم أبلغ. هذه الدرجة ليست لي، درجة السجود لله جل وعلا. لا تقولوا لي ما لم أبلغ، فلعمري ما سجد لي، ولكن سخره الله تعالى صلى الله على رسوله. لو جاء يسألني واحد وانا طالب علم، يا سلام، تعال هذه وهذه، واذا اعطيت يدي راس اليك يمين وشمال.